get her milk from Los Angeles City. Marlene Monroe actively دي قطعة الماكولر من قوة ديجنريشن يتطلق الأرقام بلو. الماكولر اللي هو النوع رقم كام؟ ثلاث. يبقى مارلين مونرو اكتفلي يبقى الماكولر من قوة ديجنريشن يتطلق الايه اكتفلي بالأرقام بلو خلقه جيت هير من الجرانيولر اللي هو فين؟ نوع رقم كام؟ واحد. جيت هير من نوع فيلاين ديجنريشن بيتطلق من بيتطلق الايه؟ بطل سترايك روم. فاضل مين؟ فاضل مين؟ اللات لوس انجلوس سيتي ده اللات لوس لات انجلوس اما يلوس سيتي سيتي سيتي ايه؟ كومبوريت تنفع تهمتوا مجرد ايه؟ لا مجرد ايه؟ لا تهمتوا مجرد ايه؟ يعني ممكن اشرح كده اقول افهموا عادي تنفعوا يا جماعة؟ خلاص؟ بالأول لو احنا في التيمة يا ابني طب ده ايه؟ انا نقف بيضا اهو ده الجرانيولر او النوع رقم واحد. خد بالك اخبار الكورنيا ان بتوين ده كل دي كورنيا اخبار الكورنيا ان بتوين ده ليه ده ايه؟ نورمال. طب ده ايه؟ ده برضه جرانيولر نقط بيضا الكورنيا ان بتوين النقط البيضا اخبارها ايه؟ نورمال. اول ما الاقي الكورنيا نورمال ان بتوين ده ليه ده يبقى ده الاولاني اللي هو ايه؟ الجرانيولر. طب ده ايه برضو؟ برضو ايه نقط بيضا اهو والكورنيا في النص سليمه برضو ده ايه؟ برضو ده ايه يا جماعه؟ جرانيولر. وده جرانيولر ده مش جرانيولر ده ماكولر بنحطه مع بعض الماكولر نقط بيضا بس الكورنيا ان بتوين النقط البيضا اللي هي دي كورنيا يبقى ده ايه؟ اللي تحت الماكولر. النوع اللي ممكن تطلعها فيه اللي هو ده ايه؟ اللي هو دي البرق اهو اتلبط كده ده اللي هو دي اللي هو الاني نوع لا ده البرانش ماشي يا جماعه ده البرانش ها برانش زينا لا وده ايه برضو ها يا جماعه لا تنسوا بسرعه بقى كده عشان ناخد الشابتر الجديد انفستيجيشن اوف ذا كورنيا احنا فاكرين الباكيمتري الاجهزه اللي بنستخدمها في القرنيه الباكيمتري بيستخدم في نظريات الايه؟ سيجمنت السيكولار مايكروسكوب اتفرج بيه على مين الجهاز ده؟ اتفرج بيه على اخر طبقه اللي هو مين؟ الاندوثيليوم دي الاجهزه يا جماعه في جهاز بيقيس كيرفيكتر اوف ذا كورنيا خدناه جراتومتري طب فاكرين الجهاز اللي بيوريني جغرافيا الكورنيا؟ كورنيا توبولوجي النوع الحديث منه اسمه بنت كام والله اول ما تقول بنت كام دي الدكتور هيغمى عليه عضو الشفا ماشي يا جماعه الجهاز الجديد اسمه كورنيا توبولوجي كورنيا توبولوجي اهو يا جماعه قلنا قبل كده عباره عن كلر كودد ماب كلر كودد ماب خريطه ملونه كل لون يعني ارتفاع معين ففي لما قلت لكم يا جماعه الحتت العاليه تبان ايه؟ احمر او اورنج والحتت الواطيه الحتت الفلات تبان ايه؟ ازرق لكن الحتت اللي ستيب ستيب يعني الحتت اللي ستيب الحتت العاليه تبان ريد او اورنج والحتت الفلات ما فيش تحت دي خالص الحتت الفلات تبان ايه؟ تبان بلو ده الايه؟ كورنيال تبوك كده خلصنا القرنيه يلا في السلامه راحت معاك ولا عقبال اللي جاي خلاص تعالى نبقى دكتور كتير لسه